حبتك من قلبي وما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت التروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظليت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبتك من قلبي ما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت التروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني.